خلق السماوات والأرض بالحق خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ

أيها المستمعون الكرام، تنتهي هذه التلاوة المباركة من آية ذكر الحكيم، رتلها على حضراتكم المقرئ الأستاذ أبو العنين شاشع، ونقلناها إليكم من قصر مشرف العامر، قصر العروبة والإسلام، قصر حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله المبارك الصباح نائب حاكم الكويت المعظم. لنا لقاء معكم آخر في ليلة مقبلة من ليالي رمضان المباركة، أي يوم غد إن شاء الله. فمن الآن وحتى نلتقي ثانية، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها لحظات، وننتقل بكم إلى استوديوهاتنا في دار الإذاعة الكويتية، فهيا بنا إلى هناك.